هل حديث لعنهن فإن هن ملعونات المتبرجات يدل على جواز اللعن المتبرجات؟ يلعنهن بالعموم لا بالتخصيص، يعني لا يقول هذه ملعونة إنما يقول لعن الله المتبرجات، ويدعو للواحدة بعينها أو لمجموعة بعينها بالهداية.